الجهد تسخير وعطى للبلوى في عتال هدايا جينا وشاركنا حمايا والتقدير ولا خير في روس بليا حمايا قدامي يا راع البكارة المغاتير اللي تمكن حبها فالحناية سري المزاطية حفيد المناعير حماية المقف والساعة النحايا والكلف آخر يعبود ريف المسايير دمك من رجال تقود السرايا عزوتك تشبع جاي عذيب والطير عون الرفق اليا بلتها البلايا انا نساند من براس الصعاطير ويكرم عطايا الله جزال العطايا ونخص بمدح الطويل على شبير الداهية نسل الرجال الداهية نفخر ولا نلحقها إلى الجود تقصير الطيب فعل البادية والقرايا أن عتيبة مكرمين الخططير تشهد لنا بالطيب كل البرايا اللي أعطنا من حسب المخاسير واللي اعتزنا من هب المنايا واللي وردنا ما رجعنا من صدير إلا بعد نروي تبود انضمايا يا عبودي يا راع الوفا فالك الخير والفوز فالك يا حميد السجايا يا راعي الوضح الخيار المشاهير اللي على بالفارق قبل مزايا رثم الخشوم اللي تسوقات البشير حازت رضا غيري وحازت رضايا عراض الخدود اللي تهز الطوابير تضحي بشفايا مرتي بالشفايا يرد في جبل اللي عليها البواكير طولا بزود من لحمها عرايا سند الغوارب مذهلة الجماهير عراض الجنوب مكملة الحلايا كبار الظهور اللي عبرها دواوير تسوى من ذويد المزايا الرعايا اللي اكبرت مثل المزون المزابير تخلف نوايا طيبين النوايا لا شافها الوفا لساق المعابير غير المشارك من كبار الخطايا البنتين ومسي الوجيها المسافيرة لا دي ولا من خيار الشرايا الزلها الهفا الليالى المعاسير واليابغى وقطع الخرايا مطايا اللي قناها ما يحسب المخاسير عز الله حقات حياة الوعد يعبود ما فيه مقعد سقى على ما يسر الله تيسير أما التنافس بين الأبطال يزداد انهض سهاف الشول ما به معاذير في موقع شرق من العرد معداد ينصون البدوان وردوم صادير الذي مثلت ربعك والأحفاد نوم استهل حب السيوف البواتير والحمد تشرفين قبعان الأمواد من قية فيها تحير التفاكير الفخر ري البدو في زال فخر زال في ظل الشيخ ما حسب للمخاسير قوتنا فخر به من عصور الأجداد وأكبر فخر تمجيد واسمى البواتير أصحاب ما لم دون محصي وعداد كل الأجر حبة لبكار المغاتير حم تقول المزن من لون أنقاد لنشا من الزبلة مزون من الزابير الرقاب وشوف هذا لدعياد سبحان من صور به الزين تصوير الخشوم ولا الغوارب تسناد اسمع الوجيه الوصف في مثل يحير الزايد تتعب ذكر كل قطار لو يبذلون الجهد كل الشواعير ربها للديدان لا قوض الماد ومن هولا تدهش عقول الجماهير جد تحدي صباح طيش وعناد يشوش مع اللي براس الطعاطير المركز الاول لها فيه ميعاد ولها من اللجنة عناية وتقدير رجال جايز المطل سيد الاسياد محت حسب للتكلفة والمشاوير يربوت معك اللي بنا وصرح الامجاد قوما على العليا تسوق التباشير حداد مقاطي المقاطي لك سناد وابشر بربعك حزة الشر والخير رسومهم حطوا لهم سرج وشداد وتقوا على البدا من طويت والنيل رسومهم حطوا لهم سرج وشداد وتقوا على البدا من طويت والنيل رسومهم حطوا لهم سرج